بتقولي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش. اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش. راجع بتقولي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش. اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما كلامك في وضعنا ولا قسوة قلبك وعنيك. كنت بقولك خليك جنبي ما تهزتش.